وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. هذه الآية نزلت في شيطان قريش النضر بن الحارث، يقال له شيطان قريش النضر بن الحارث. كان صلى الله عليه وسلم يجتمع معهم في ظل الكعبة ليدعوهم إلى الإيمان والتقيه، وكانوا يجتمعون. فلما اجتمعوا في يوم من الأيام اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم اقتراحا عجبا، قالوا لو تترك هذه الدعوة التي تدعو بها وإليها، وإن شئت الملك ملكناك وإن شئت المال مولناك وإن شئت النساء زوجناك، وترك هذه الدعوة. فنظر ابن الحارث في يوم من الأيام كما أخبر تعالى عنه بقوله وقال الذين كفروا، وهو نظر ابن الحارث ومن وافقه من ضلال مكة ومشركها. إن هذا أي الذي جاء به رسول الله ويدعو إليه، وهو أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن البعث الآخر حق وأن على العبيد أن يعبدوا ربهم ويوحدوه ليكملهم ويسعدهم كما جاء في القرآن الكريم، قالوا إن هذا إلا إفك أي كذب مختلق افتراه واكتذبه واختلقه وأعانه عليه قوم آخرون، يعني مجموعة من اليهود مذكورون عندنا، أبو فوكية مولى بن الحضرمي وعداس وجبر، ثلاثة من اليهود يجتمعون بهم ويتصلون بهم ويقولون لهم كذا وكذا. قال ما هذا إلا إفك أي كذب اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم وأعانه عليه قوم آخرون، ما هذا كلام الله ولا وحيه ولا تنزيله ولا قرآنه. قال تعالى فقد جاءوا ظلما وزورا. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. القرآن كلام الله يقولون افتراء وكذب واختلاف، وضعوا في غير موضعه، وزورا زوروا عن الرسول ونسبوا إليه الكذب وهو مبرأ منه بعيد كل البعد، بقولتهم هذه التي قالها النضر بن الحارث ووافقوا عليها جاءوا ظلما وزورا. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. القرآن الكريم جعلوه سحرا وجعلوه شعرا وشعوذة وباطلا، وضعوا في غير موضعه ونسبوا إلى الرسول الباطل والسحر فزوروا هذا التزوير. وقالوا أيضا أساطير الأولين اكتتبها. والأساطير جمع الصور كالأحاديث جمع حدوثة الأحداث وحدوثة. أساطير مكتوبة في سطور. وقد كان هذا الناظر بن حارث يذهب إلى الخيرة قريب من العراق ويكتب ويملي عليه الكهنة والضلال المكذبون أحاديث وقصص حكايات الزمن الأول. ويأتي إلى مكة لما ينتظر الرسول يخرج من الجماعة ويتركهم يجلس هو يقول أنا أقص عليكم وأنا أتلو عليكم خير مما يتلو عليكم محمد. فهو يقول أساطير الأولين اكتتبها أي طلب كتابتها كتبت له فهي تمنى عليه في الصباح والمساء. أما كونه كلام الله وقرآن حول الله هذا ما هو بسليم ولا صحيح ولا نؤمن به. هكذا النضر بن الحارث يقرر الكفر ويدعو إليه ومد المبطلون أعناقهم واستجابوا له إلا من رحم الله فنجاه وأسلم وآمن. هكذا في بداية الدعوة محمد رسول الله وحده لا يقف أحد إلى جنبه يواجه هذه السيارات من الكلام الباطل وهذه الادعاءات. والله يحمل على الصبر والثبات. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. أكذبهم الله ورد باطلهم فقال قل يا رسولنا المبلغ عنا أنزله أي القرآن أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض فضلا عن الجهر السر يعلمه. لو كان يملى على رسول باطل ويكتب له ويعطى قصص لعلم الله ذلك قبل أن تعلموه أنتم فإنه يعلم السر وأخفى من السر في السماوات والأرض. إنه كان غفورا رحيما. لولا أن من صفاته الدائمة اللازمة له المغفرة والرحمة لأنزل بكم عذابه ودمر وجودكم وأناكم من أجل هذه الأباطيل والترهات وهذا الكذب وهذا الزور وهذه المواجهة تواجهون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه سبقت رحمته غضبا. إنه كان وما زال غفورا رحيما بعباده. لولا هاتان الصفتان في الله لاستوجبوا أن يمسخه حجارة أو قردة أو خنازير. لهذا الموقف العجيب الذي يقفونه يعرضون على رسول أوساخ الدنيا ليتخلى عن دعوة الله ليبقي لهم شركهم وباطنهم وعبادتهم الأصنام والأحجار ويكذبون بآيات الله كما كذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم وقالوا ساحر وقالوا شاعر وقالوا مجنون أيضا. كل هذا للحفاظ على باطلهم اعتادوا عبادة الأصنام والتقرب إليها والتوسل بها وعاش آباؤهم عن ذلك فعظم عليهم أن يتخلوا عما كان عليه آباؤهم وأجدادهم. وهذه الخليقة البشرية الطبيعة الإنسانية باقية إلى اليوم. كم من إنسان ما يتنازع عن باطنه يقول كيف كان أبي وكنت الآن أتنازع عما تقولون وهو يعلم أن ما يحافظ عليه ليس شيئا لا يغني ولا ينفع ولكن وجدنا آباء على هذا كيف نغير نظام حياتنا كيف نبدل سلوكنا. إلى الآن والمفروض أن الإنسان العاقل لما يعرض عليه الحق ويفهمه ويعقله يقبله ويأخذ به، لا أن يصر على أن عاداتنا تتنافى مع هذا، على أن ما وجد عليه أبانا يتنافى مع هذا ولا يتفق معه، خلونا توقونا على ما نحن عليه. والله إن أهل بدع في العالم الإسلامي يقفون هذا الموقف، ما يريدون أن يسمعوا السنة ولا قبولها، خلونا توقونا وجدنا أبانا هكذا. إلى الآن إذ هي فطرة إنسانية، هذا هو الإنسان، إذا ما هداه الله، إذا ما قوم الله عجاجه، إذا ما استقام، لا بد أن يقول هذا الباطل. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. لولا مغفرة ورحمته لكان ينزل عذابه بكم وسخط عليكم. ثم قال تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. رسول الله يصبح فقيا ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ما هو معقول أن يكون رسول الله هكذا. وجاء من سورة الإسراء مواجهة أخرى وقالوا لن نؤمن لك حتى تبجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلال تفجيرا أو تسقط السماء لنا كتفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. لا يواجه أحدنا بمثل المواجهة يغمى عليه يموت ما يستطيع ورسول الله يصدق. صلوا عليه وسلم أحبوه وامشوا وراءه ولا تلتفتوا لغيره. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع قراءة نافع أو يكون لك بيت من زخرف أو تلقى في السماء ولن نؤمن لرقيك أنك رقيت حتى تأتينا بكتاب نقرأه فحينئذ نصدق. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، من حق ما يأكل كالملك ما الملائكة، لماذا يأكل الطعام؟ ما دام يأكل الطعام ويبيع ويشتري في الأسواق ويدخل الأسواق يدعو إلى الله عز وجل وإلى عبادته، ما هو برسول هذا، ما نصدق أنه رسول. وهذه الكلمة قالها عبد الله ابن الزبعة رضي الله عنه، قالها أيام كفره ولكن أسلم ودخل في رحمة الله. هو الذي قال ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وكان عليه الصلاة والسلام يمشي في الأسواق لدعوة أهل السوق إلى ربهم ليعبدوه، وإن كان باع واشترى أيام كان مع خديجة المال واشترى وباع، ويجوز أن يدخل السوق يشتري أو يبيع شيء، ولكن أكثر دخوله إلى الأسواق لدعوة الله عز وجل عباده إلى الله ليعبدوه حيث يتجمعون. وهنا لطيفة أفيدكموها، وارد أن شر البقاع الأسواق وأن خيرها المساجد، حديث عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وهو كذلك، شر البقاع الأسواق لما فيها من الباطل والزور والغش والخداع، وخيرها المساجد. واعلموا هذه اللطيفة جربناها، جربوها أنتم، من دخل سوقا من الأسواق وقال بأعلى صوته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بيده الخير على كل شيء قدير كتب له ألف ألف حسنة مليون حسنة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو بيده الخير يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لحظة لا تستعجلوا موجود عندنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت يحيي ويميت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير مرة ثانية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير يكتب لصاحبها ألف ألف حسنة أي مليون ألف ألف مليون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير ممكن تأخذ ألف حسنة لو قيل لك ألف دينار ما تفرح هذه ألف ألف مليون تتوكل على الله وتدخل السوق الناس مشغولون هذا يبيع هذا يشتري هذا وأن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير وتنسحب فيكم من قالها قلناها والحمد لله لكن ما هو الصوت كهذا يعني صوت على قدر الحاجة حفظتموها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير إن شاء الله تفوزون بهذه الجائزة العظيمة ألف ألف حسنة نعم ماذا قال ابن الزبعراء قال ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويشتري في الأسواق لولا أنزل عليه ملك من السماء يكفي حاجاته ومتطلباته ما يحتاج أن يدخل السوق ويبيع ويشتري أو تكون له جنة بستان من العنب والثمر ويأكل منها أو تأكل أو جنة يأكل منها وقال الظالمون أي المشركون ماذا قالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا هذه كلمة ابن الزبعراء ما تتبعون إلا رجل مسحور وأنتم تعرفون السحر وإلا لا وحكمه الحرمة الأبدية لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يتعاطى السحر والساحر كافر إذا لم يتب قبل موته فهو في جهنم السحر كفر والساحر كافر، ولا يحل لمؤمن أن يذهب إلى ساحر، وعليه أن يطلع المسؤولين والحاكمين على الساحر حتى يضرب على يديه ويمنعه، لأن السحر يفسد القلوب والعقول والعياذ بالله تعالى. فهم لما رأوا الناس يدخلون في الإسلام، هذا أبو بكر هذا بلال هذا عمر، قالوا سحره، قالوا إذن هو ساحر، إن تتبعون أيها المسلمون كبلال وصهيب الجماعة ما تتبعون إلا رجلا مشهورا فقط، وهو كلام باطل وإلا لا باطل. كلمة الظالمين، اعلموا أن الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، وكل مشرك ظالم، لأن العبادة التي حق الله خلق الناس من أجلها وخلق الكون كله من أجلها أعطاها لغيره، هذا ظلم وإلا لا؟ الظلم أن تأخذ مشتحي وتعطيه لغيره ظلم وإلا لا؟ تأخذ سيارة وتعطيها لغيره. فالذين عبدوا غير الله عز وجل أخذوا حق الله وأعطوه لمخلوقين عبدوهم، فهم ظالمون. ولهذا قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. لماذا هذا؟ لأن الله خلقك ورزقك وخلق الحياة كلها من أجلك، من أجل أن تذكره وتشكره، أي من أجل أن تعبده، فتتركه وتعبد غيره، أي ظلم أعظم من هذا؟ أو تشارك غيره في عبادته، تعطيه ما لا يستحق كأن تدعوه أو تحلف به أو تعكف على قبره. قال تعالى انظر يا رسولنا، وانظر أيها المؤمن كيف ضربوا لك الأمثال، خطاب لرسول الله، انظر يا رسولنا كيف ضربوا لك الأمثال، كونه ساح وشاع ومجنون وما إلى ذلك، فظلوا الطريق فلن يرجعوا إلى الحق ولن يعيقوا، وأكثر هؤلاء الظلم ماتوا كافرين إلا من نجى الله عز وجل، أكثرهم قتل في بدر 70 صنديدا، أما ابن الزبعة أسلم ونجا رضي الله عنه. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا، ما يقدرون أن يرجعوا أبدا للحق، لأن قلوبهم دمرت وعقولهم فسدت، وإصرارهم هذا الإصرار على الباطل ما يرجعون إلى الحق. ومن هنا كما علمنا احذر يا عبد الله واحذري يا أمة الله مواصلة الإثم، فإن من واصل الإثم يوما بعد يوم يجي يوما يغطى قلبه، ما يصبح يبصر ولا يعقل ولا. وقالوا لذلك قول الله تعالى بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والرسول الكريم يقول إذا أذنب العبد ذنبا وقع نكتة سوداء على قلبه، فإن تاب مسحت، وإن لم يتب وزاد ذنبا آخر نكتة أخرى إلى جنب الثانية الثالثة الرابعة، وذلكم الختم كما قال تعالى وختم الله على قلوبهم. والله يقول بلان على قلوب، ما معنى هذا؟ كلما نذنب ذنبا نجدد له توبة عاجلة للاستغفار والدموع والبكاء، أما من يستمر على الإثم يوما بعد يوم شهر بعد شهر يطبع على قلبه، ما يستجيب لنداء الحق، لو تقول له صلي يضحك منك. هذا معنى قوله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا عن الطريق فلا ما يقدرون أن يرجعوا، فظلوا في الشرك والكفر والظلم والفساد. إليكم شرح الآيات من الكتاب أيضا، معنى الآيات يخبر تعالى عن أولئك المشركين الحمقى الذين اتخذوا من دون الله رب العالمين آلهة أصناما لا تضر ولا تنفع، إنهم زيادة على سفههم في اتخاذ الأحجار آلهة يعبدونها. قالوا في القرآن الكريم والفرقان العظيم، قالوا ما هو إلا إفك أي كذب اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم وأعانه عليه قوم آخرون يعنون اليهود ساعدوه على الإتيان بالقرآن. أعوذ بالله، اليهود عاونوا الرسول على الإتيان بالقرآن، يعنون اليهود ساعدوا على الإتيان بالقرآن، فقد جاءوا بهذا القول الكذب الممقوت، جاءوا ظلما وزورا، ظلما لأنهم جعلوا القرآن المعجزة الحامل للهدى والنور جعلوه كذبا، وجعلوا البريء من الكذب والذي لم يكذب قط كذبة واحدة صلى الله عليه وسلم فكان قالوا فيه كاذب، فكان قولهم فيه زورا وباطلا، لم يكذب رسول الله كذبا قط. 63 سنة ونسبوا إليه الزور الكذب، فكان قولهم فيه زورا وباطلا. وقوله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، هذه الآية نزلت ردا على شيطان قريش النضر بن الحارث، إذ كان يأتي الحيرة ويتعلم أخبار ملوك فارس ورستم، وإذا حدث محمد صلى الله عليه وسلم قومه محذرا إياهم أن يصيبهم ما أصاب الأمم قبلهم، فإذا قام فصل من المجلس جاءه شيطان فجلس وقال تعالوا أقص عليكم إني أحسن حديثا من محمد، ويقول إنما يقول محمد هو من الكذب من أكاذيب القصاص وأساطيرهم التي سطروها في كتبهم، فهو يحدث بها وهي تمنى عليه أي يعلمها أي يمليها عليه غيره صباحا ومساء. فرد تعالى هذه السرية الكاذبة بقوله لرسوله صلى الله عليه وسلم قل أنزله الذي قل أنزل القرآن الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أي سر ما يشوره أهل السماوات وأهل الأرض، فهو علام الغيوب المطلع على الضمائر العالم بالسرائر. ولولا أن رحمته سبقت غضبه لأهلك من كفر بك وأشرك به سواء، إنه كان غفورا رحيما يستر زلات من تاب إليه ويرحمه مهما كانت ذنوبه. وقوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نبيا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هذه كلمات رؤساء قريش وزعمائها لما عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك دعوته إلى ربه مقابل ما يشاء من ملك أو مال أو نساء أو جاه، فرفض كل ذلك، فقال له إذن فخذ لنفسك لماذا وأنت رسول الله تأكل الطعام وتمشي في الأسواق تطلب العيش مثلما فاسأل ربك ينزل عليك ملكا ملكا فيكون معك نذيرا أو يلقى إليك بكنز من ذهب أو فضة تعيش بهما أغنى الناس، أو يجعل لك جنة من نخيل وعنب، أو يجعل لك قصر من ذهب تتميز به عن الناس وتمتاز، فيعرف قدرك وتسود قومك. عجبا. وقوله تعالى: وقال الظالمون، أي للمؤمنين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا قالوا؟ إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أي إنكم باتباعكم محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ويدعو إليه ما تتبعون إلا رجلا مسحورا، أي مخدوعا مغلوبا على عقله، لا يدري ما يقول ولا ما يفعل، أي فاتركوه ولا تقارف ولا فاتركوه ولا تفارقوا ما أي فاتركوه ولا تفارقوا ما عليه آباؤكم ولا تفارقوا ما عليه آباؤكم. وقوله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي انظر يا رسولنا إلى هؤلاء المشركين المفتونين كيف شهدوا لك، كيف شبهوا لك الأشباه وضربوا لك الأمثال الباطلة، فقالوا فيك مرة هو ساحر وشاعر وكاهن ومجنون، فضاعوا في هذه التخلصات وضلوا طريق الحق، فلا يرجى لهم هداية بعد، وذلك لبعد ضلالهم فلا يقدرون على الرجوع إلى الحق. وهذا قوله تعالى: فلا يستطيعون سبيلا. عرفتم ما قال ربنا؟ الحمد لله. هل هذا القرآن يقرأ على الموتى؟ أسألكم بالله، هذا القرآن يقرأ على الموتى؟ يتوبون إلى الله، يعلمون ويرجعون، كيف نقرأ على الموتى؟ علمتم أن الثالوث قال القرآن هو روح هذه الأمة التي حيت به، هيا نصرفها عنه، ماذا نصنع؟ قالوا تفسير القرآن كهذا التفسير صوابه خطأ وخطأه كفر، ماذا نصنع بالقرآن؟ قالوا اقرأوا على الموتى. ولطيفة وهرانية، ومعنا الوهرانيون. جاء والي عام من فرنسا جديد إلى مدينة وهران، أيام كانت فرنسا تحكم، فجال في المدينة يتجول، فوجد كتاتي في المساجد أولاد يقرؤون القرآن، قال ما هذا؟ الحكومة قادرة على أن تجعل الكراسي وتجعل المدارس كذا، كيف هؤلاء في التراب يقرؤون في المساجد؟ وصدر أمر بإغلاق كتاتي، فجاءه مؤمن صالح وقال له: يا مسيو، هذا القرآن يقرؤونه لأجل يقرأ على الموتى فقط. قال: ما دام على الموتى لا بأس. فتحوا لهم الكتاتيب. وما زلنا إلى الآن ما نجتمع في بيوت ربنا هكذا كل ليلة بعد المغرب إلى العشاء ندرس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا ما قل ممن رحمهم الله، مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان ما قابل به المشركون دعوة التوحيد من جلب كل قول وباطل ليصدوا عن سبيل الله، وما زال هذا دعو المشركين إزاء دعوة التوحيد إلى اليوم إلى يوم القيامة. أعد لنا هذه الفصل. قال أولا بيان ما قابل به المشركون دعوة التوحيد من جلب كل قول وباطل ليصدوا عن سبيل الله، وما زال هذا دعب المشركين إزاء دعوة التوحيد إلى اليوم وإلى يوم القيامة. لأن الشيطان هو الذي يدعوهم إلى الباطل ليكونوا أولياءه، فينفرهم من التوحيد ويقبح حولهم. نعم. ثانيا تقرير الوحي الإلهي والنبوة المحمدية. هذا الكلام يدل دلالة قطعية أن محمدا رسول الله، وإلا كيف ينزل هذا القانون على من ينزل؟ فلهذا الآيات الليلة كلها تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا وأخيرا بيان حيرة المشركين إزاء دعوة الحق وضربهم الأمثال الواهية الرخيصة للصد عن سبيل الله، فقد باءت كل محاولاتهم بالفشل والخيبة المرة. وإلى الآن ما من أهل إقليم تجمعوا على الحق ودعوا إليه إلا وتخلى أهل الباطل عن باطلهم وعادوا إلى الإسلام. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم دائما وأبدا بكتابه وذكره والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم.